بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب المحرمات في النكاح، وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبنات المحرمات محرمات إلا وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء. ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحلائل الآباء والأبناء. انتهى الفصل عندك؟ لا، أنا في زيادة عندي. هذا متن ولا شرح لماك؟ لا متن. وحلائل الآباء والأبناء فصل، ويحرم الجمع. فصل: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بينها وبين خالتها، ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، ولا للعبد أن يجمع إلا اثنين، فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد، وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: باب المحرمات في النكاح. هذا الباب من أهم أبواب كتاب النكاح، لأنه به يعرف الطالب المحرمات في النكاح. والغرض من هذه المعرفة أنه يتجنب أن يتزوج بواحدة منهن، الغرض أنه يتجنب أن يتزوج بواحدة منهن لأنهن محرمات. وعلم أن المحرمات معدودات، تحرم كذا وكذا وكذا كما سيأتي إن شاء الله. فدل هذا على أن الأصل الحل أو التحريم، الأصل الحل، لأن الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال: وحل لكم ما وراء ذلكم. وحل لكم ما وراء يعني ما سوى ذلك. فأنت إذا عرفت المحرمات فإن ما عداهن ماذا يكون؟ يكون حلالا، يصح أن يتزوج بهن. فمن هن المحرمات؟ عدهن المؤلف كما عدهن الله عز وجل في آية المحرمات، في أي سورة؟ في سورة النساء. قال المؤلف: وهن الأمهات. هذا رقم واحد بدأ المؤلف به كما بدأ الله تعالى به، وهن أعظم المحرمات. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يتزوج أما له، سواء كانت أما مباشرة أو أما غير مباشرة كما سيأتي إن شاء الله، وسواء كانت من جهة أبيه أو من جهة أمه. فهذا هو النوع الأول وهو واضح. قال بعد ذلك: والبنات. فالبنات بنات الإنسان لا يجوز أن نتزوج بهن، وسيأتي إن شاء الله تعالى وأن بناتهن كذلك. قال: والأخوات، أخوات الإنسان، سواء كنا شقيقات أو كنا لأب أو كنا لأم، فهؤلاء محرمات لا نقاش فيه. قال: وبنات الإخوة. بنات الإخوة ماذا يكون الإنسان لهن؟ يكون بنات الإخوة عم، يكون عما لهن. والإخوة هنا سواء كانوا إخوة أشقة أو لأب أو لأم، فبنات الإخوة من المحرمات. قال بعد ذلك: وبنات الأخوات ماذا يكون بالنسبة لهن؟ يكون خالا. وسواء كانت البنات الأخوات كنا شقيقات أو لأب أو لأم، كلهن داخلات في التحريم. قال بعد هذا: والعمات، عمات الإنسان، وهن أخوات من؟ أخوات أبيه. فعمات الإنسان محرمات. نقول: وإن علون، ولا ما يحتاج؟ نقول: وإن علون. فعمات أبيك وعمات جدك داخلة في هذا، لأن عمات أبي الإنسان وإن علا عمات له. كذلك الخالات، هن أخوات الأم، أخوات الأم محرمات. ونقول كما قلنا في التي قبلها، سواء كنا خالات للإنسان أو خالات لأمه أو خالات لجدته وإن علون فإنهن محرمات. بالنسبة للعمات والخالات، هل نقول سواء كنا شقيقات أو لأب أو لأم أو ما يأتي هذا؟ يأتي أو ما يأتي؟ يأتي. يعني العمات سواء كنا شقيقات أو لأب أو لأم. كيف تكون عمة شقيقة؟ تكون أخا، تكون أختا لأبيك من أبيه وأمه، يعني أخت شقيقة لأبيك فتكون عمة شقيقة. كيف تكون عمة لأب؟ تكون أختا لأبيك من أبيه، أختا لأبيك من أبيه. كيف تكون عمة لأم؟ كيف تكون أختا لأبيك من أمه، أختا لأبيك من أمه. كيف تكون هذه؟ كيف تكون أخت لأبيك من أمه؟ تكون فيما لو كان أبوك له أخت من أمه، يعني أم أبيك تزوجها رجل وجاءت ببنت، البنت هذه بالنسبة لأبيك ماذا تكون؟ أختا لأبيك من أمه، وهي بالنسبة لك تكون عمة لعمة لك، عمة لك لكن ليست شقيقة من الأم. إذا هؤلاء محرمات. قال بعد هذا: وأمهات النساء. الخالات مثلها، شقيقات أو لأب أو لأم. قال: وأمهات النساء. انتقل المؤلف إلى المحرمات بوصف آخر، وهو وصف المصاهرة، وصف المصاهرة. وبهذا تعرف أن السابقات محرمات بوصف النسب، فعليه نقول إن المحرمات قد يكون محرمات بالنسب كالأمهات والبنات إلى آخره، وقد يكون محرمات بالمصاهرة. ما هي المصاهرة؟ المصاهرة ما سببها؟ سببها الزوجية، سببها الزوجية، لأن أقارب الإنسان إما أن يكون من النسب كما قلنا، وإما أن يكون بالمصاهرة، وهو وطريق المصاهرة الزوجية. قال الله تبارك وتعالى: والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. إذا هؤلاء محرمات بالمصاهرة. قال: وأمهات النساء. كيف أمهات النساء؟ يعني أمهات نساء الإنسان اللاتي هن زوجات، أمهات الزوجات. فأم الزوجة، أم الزوجة محرمة عليك، محرمة عليك. وهذا هو اسمها الشرعي، اسمها الشرعي أم الزوجة، أم الزوجة. ربما سميت حماتا لا إشكال، لكن الذي ننبه عليه أن تسمى خالة أو تسمى في بعض الأعراف عمة. فالتسمية هذه تسمية عرفية يراد بها الاحترام والتقدير، لكن ليست خالة شرعا ولا عمة شرعا. ويتنبه لهذا، ولأن بعض الناس قد يأتيك مثلا ويقول أنه مثلا فعل كذا مثلا بمال خالته أو توفيت خالته، فتظن أنه يقصد أخت أمه، بينما يقصد أم زوجته. فأم الزوجة كما قلنا اسمها الشرعي أم الزوجة، لكن تسمى أيضا لغة بالحمات، والحمو يشمل هذه ويشمل غيرها. فالذي يعنينا أن أم الزوجة هذه محرمة عليك، وسيأتي إن شاء الله تعالى أنها تحرم بمجرد العقد، فإذا عقد على امرأة صارت أمها من محارمه مباشرة، صارت من محارمه. فعليه إذا عقد بإمكانه أنه يسلم على أم زوجته مباشرة، لأن بعض الناس يسأل لما عقد المأذون على فلانة هل له أن يدخل أن يسلم على أمها أو ليس له ذلك ينتظر حتى الدخول؟ نقول لا، ما يلزم، لا ما يلزم، هي الآن تعتبر أما لزوجته بمجرد العقد. هل يسلم على من عقد عليها أو ينتظر؟ ها؟ ينتظر ماذا؟ خلاص عقد عليها، صارت زوجة له. قال بعد هذا: وحلائل الآباء والأبناء. حلائل الآباء والأبناء، نحن وجدنا كلمة حلائل في القرآن الكريم مضافة إلى من؟ إلى الأبناء، وحلائل أبنائكم، لكن مثلها حلائل الآباء. حلائل الآباء الوصف القرآني ما هو؟ ما هو؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. فالله تعالى ما عبر عن زوجات الآباء بالحلائل، لكنه صحيح لا إشكال في ذلك. فحلائل الآباء هؤلاء حرام عليك، لا يجوز. لكن متى تكون حليلة للأب؟ نقول تكون حليلة للأب بالعقد. فإذا عقد أبوك على امرأة أصبحت حليلة له وأصبحت محرمة عليك. فلو طلقها قبل الدخول ما رأيك؟ نقول تحرم. لو طلقها قبل الدخول فإن حرام عليك. لو أن أباك عدل عن هذه المرأة وقال تزوجها يا بني، فنقول ما صح هذه، هذه أصبحت الآن من محارمي، فعليه تسلم عليها وتكون من محارمك، تخلو بها تسافر بها. وأبوك لما طلقها ما حكمه؟ أجنبي منها، أجنبي ليس له علاقة لأنه طلقها وانقضت العدة. فالذي يعنينا أن حلائل الآباء هؤلاء محرمات على الإنسان. ويدخل في الآباء من؟ من تدخل يا عبد الله؟ نعم، الأب وين على؟ الجد وأبو الجد، كل هؤلاء داخلون في حلائل الآباء. قال بعد هذا: حلائل الأبناء. حلائل الأبناء، إنسان عنده ابن وله زوجة فطلقها أو مات عنها، هل تتزوجها؟ نقول لا، أصبحت هذه من محارمك. وكما قلنا في حليلة الأب نقول في حليلة الابن، بمعنى لو طلقها الابن فإنها تبقى تكشف لك، أليس كذلك؟ وزوجها الذي عقد عليها تحتجب، وما تحتجب منه؟ تحتجب، تحتجب، لأن العلاقة انتهت بالطلاق، لكن المحرمية بالنسبة لأبيك باقية. أيضا نقول في الآباء كما سيأتي ربما، نقول: وإن نزلوا. كيف نزلوا؟ ابن الابن زوجته ما حكمها؟ من محارمك، لا يجوز أن تتزوجها. قال بعد هذا: والربائب. الربائب جمع ماذا؟ جمع ربيبة. فيا ترى من هي الربيبة؟ الربيبة يا أخوان هي بنت الزوجة، بنت الزوجة. طيب من أبوها؟ أبوها زوج آخر، تزوجت برجل ثم أولدها بنتا. بالنسبة لزوجها الجديد هذا الذي هو معها، ماذا يسمى أو ماذا تسمى؟ تسمى ربيبة. وعلم أن الربيبة هذه قد تكون من زوج سابق، من زوج سابق، ولا إشكال في هذا. يعني تزوجت امرأة عندها بنت من زوج سابق، البنت بالنسبة لك ماذا تسمى؟ تسمى ربيبة، أليس كذلك؟ هذا لا إشكال ومعروف عند العامة والخاصة. لكن الذي قد يخفى على بعض الناس هو أن تكون من زوج لاحق، من زوج لاحق. هل تسمى ربيبة؟ نقول نعم تسمى ربيبة، لكن ما صورتها؟ صورتها إنسان طلق امرأته ثم تزوجت بعده، ثم جاءها بنت من أين؟ من الزوج الأخير هذا الجديد. فالبنت هذا بالنسبة للزوج السابق ماذا تكون؟ تكون ربيبة. هذه قد يستغربها بعض الناس ويظن أن الربيبة خاصة بالبنت التي من الزوج السابق وحتى الزوج اللاحق. فعليه لو أنه أراد أراد الزوج السابق أن يسلم على بنت مطلقته، ذهب عليهم وقال إنني سمعت أنها تزوجت وأن جاءت ببنت والحمد لله بلغت البنت الآن وكبيرة وأريد أن أسلم عليها، فهل يمكنونه؟ ها؟ يمكنونه لأنه زوج من؟ زوج أمها، زوج أمها السابق وهذه ربيبة، يمكنونه. لكن انظر هل من المصلحة أن يمكنوها أو لا، كونه يأتينا بعد هذا العمر، يعني ما الذي حداه إلى أن يسلم على بنت مطلقته؟ ما هذه الرأفة التي نزلت عليه من السماء حتى أراد أن يسلم عليها؟ أخشى أن يكون له قصد يعني مشبوه، يريد أن ينظر، يريد أن يتشفى من شيء معين، فيقال ينظر في ذلك إلى الحكمة. لكن من حيث الحكم الشرعي، ما الحكم؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إذا نعرف هذه، وهو أن الربيبة هي بنت الزوجة من زوج سابق أو زوج لاحق. اشترط المؤلف في الحكم هنا ما اشترطه الله تعالى، قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فلا بد أن يكون مدخولا بمن؟ بأمها، قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ما معنى الكلام؟ معنى الكلام أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت، إلا إذا دخل بأمها، إذا دخل، أما قبل الدخول فإن لا تحرم. صورة ذلك كالآتي: هذا إنسان تزوج امرأة، عقد عليها، عقد على امرأة، ثم تبين أن لها بنتا، أن لها بنتا، فقيل يا فلان عقدت على فلان، تلك عجوز لعلك تطلقها، لها بنت خذها أحسن لك. فسأل هل يجوز أن أطلقها وأخذ البنت؟ يقول ماذا صنعت؟ قال عقدت فقط، عقدت فقط. فلما عقد فقط يقول لا حر، طلق وخذ البنت، خذ البنت. بينما لو قال أنه قد دخل بأمها، دخل بأمه ثم علم أو راجع حساباته فتبين أنه يريد بنتها، فنقول لما دخلت الآن خلاص، لما دخلت الآن أصبحت هذه ربيبة لك من محارمك. فلو طلقها وخطب البنت فماذا نقول له؟ لا يجوز، البنت من محارمك. فإن رجع إلى الأم ورفضت الأم العودة بعد انقضاء العدة فماذا يكون حاله؟ خسر الأم والبنت، خسرت ثنتين، لأن أمها ما تريد الرجوع الآن، تقول نحن ما لسنا اللعبة لك، مرة أنا ومرة بنتي لا نريدك. فعلى هذا لا تطلق إلا وأنت مستوثق من الحكم حتى لا تخسر الثنتين. فالخلاصة أن الربيبة تحرم بشرط ماذا؟ بشرط الدخول اللاتي دخلتم بهن. ثم الدخول مر معنا أنه يكفي فيه الخلوة، فإذا خلا فيها فإن العلماء استنادا إلى ما ورد عن الصحابة حكموا بأنها مدخول بها، فليس باللازم يحصل جماع، ليس باللازم إذا دخل بها وخلا فإن الأحكام تترتب في هذا وفي غيره من المسائل ستأتينا إن شاء الله. فالخلوة تعطى حكم الدخول بالجماع. إذا ننتهي من الربائب وعرفنا أنهن محرمات بشرط الدخول بأمهن، انتهينا من المحرمات بأي شيء؟ قلنا بالمصاهرة، وعرفنا من المحرمات بالمصاهرة أمهات النساء وزوجة الأب، حلية الأب، وكذلك حلية الابن والربيبة، عرفنا الشرط الذي يضاف إليها. طيب قبل أن نتجاوز هذه، تأكيدا للمعلومة، قلنا الربيبة تحرم بأي شيء؟ بالدخول، بينما أمها، أم الزوجة، يكفي في تحريمها العقد، فبمجرد العقد تصير أم زوجة، إذا عقدت على البنت تصير أم زوجة فتحرم، بينما بنتها لا تحرم إلا بالدخول، ولا تكون محرمة بهذا إلا بالدخول بأمها. ننتقل بعد هذا إلى إلى المحرمات بالوصف الثالث، وهن المحرمات بالرضاع. وسيأتي إن شاء الله تعالى كتاب الرضاع وكم الرضاعات المحرمة، سيأتي هذا إن شاء الله. لكن الذي يعنينا الآن أنه يحرم من الرضاع، قال ما يحرم من النسب. هذه قاعدة مختصرة واضحة. فالذي يحرم من النسب نظيره من الرضاع يحرم. ماذا يحرم من النسب؟ رقم واحد الأمهات، فالأم من الرضاع تحرم على الإنسان. لكن حدثنا كيف تكون يا أنس أما من الرضاع؟ ما صورة ذلك؟ يلا، يعني متى يقال هذه المرة هي أمك من الرضاع؟ أيوة، أيوة، ماذا فعلت؟ أرضعت. نعم، جميل. يعني هذه امرأة أرضعت فلانا الرضيع ثم كبر، ماذا يسمى؟ يسمى ابنا لها، وتكون هذه أما له. إذن هذا هو المقصود. فالأم من الرضاع تحرم. طيب هل عندنا جدة من الرضاع ولا ما تأتي؟ كيف جدة من الرضاع؟ كيف أم المرضعة، أم المرضعة هذه جدة، جدة من الرضاع. إذن تحرم الأم وإن علت. قال والبنات من الرضاع، كيف بنت من الرضاع ممكن؟ كيف يتصور هذا أن هناك بنتا من الرضاع؟ من أرضعها؟ ها؟ أيوة، زوجة الإنسان، زوجة الرجل هذا. زوجة الرجل الآن سوف تكون أما للمرضعة، وهو سوف يكون أبا لها، وهي بنت له من الرضاع. وسيأتينا إن شاء الله هذا في مسألة لبن الفحل. لبن الفحل يعني لبن الزوج الذي سببه الزواج هذا، سيأتي إن شاء الله تعالى أن له انتشارا بطريقة تذكر هناك. قال بعد هذا، أو نقول بعدها، الأخوات. حدثنا عن أخواتك من الرضاع، كيف يأتينا يا أحمد؟ أخت من الرضاع، من أرضعها؟ أمك أرضعتها، أو امرأة أخرى أجنبية أرضعتك وأرضعت هذه، فهذه تكون أختك من الرضاع. ومر معك وسيمر معك إن شاء الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له أخت من الرضاع، أتذكرها؟ الشيماء. من أرضعته ومن أرضعتها؟ حليمة السعدية. إذن هذا المقصود به الأخت من الرضاع. قال وبنات الإخوة، كيف يتصور هذا؟ بنات إخوة من الرضاع كيف يأتي؟ نعم، أخوك من الرضاع له بنت، كذلك بنات الأخوات نفس الشيء، أخواتك من الرضاع لهن بنات، إلى آخره. إذ هذه قاعدة واضحة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال وبنات المحرمات، المحرمات محرمات قاعدة، بنات المحرمات أين سبق ذكرهن؟ في أول الفصل قال محرمات. نعود إلى المحرمات لننظر في بناتهن. في الأمهات محرمات، بناتهن محرمات، مضطردة القاعدة. من بناتهن؟ أخواتك. إذا لا جديد، لكنه تأكيد في هذه المسألة. كذلك البنات، بناتهن محرمات، كيف تصير هذه؟ بنات البنات محرمات، الآن البنات محرمات، بناتهن محرمات، وهذا واضح. الأخوات من بناتهن؟ بنات الأخوات. ها؟ فلم يقل الأخوات محرمات. طيب بنات المحرمات من الأخوات محرمات، جديدة هذه؟ ما هي بجديدة، مرت معنا. كذلك بنات الإخوة بنات الإخوة ماذا يكون؟ بنات الإخوة. بنات الإخوة محرمات. طيب بنات الأخوات نفس الشيء. بنات الأخوات محرمات. إذ القاعدة هذه يعني في الواقع ليس فيها جديد، لكن الجديد أو الذي يريد المؤلف أن يصل إليه هو الاستثناء هنا، مع أن الاستثناء أيضا ليس بالجديد، لكن ننظر فيه. قال إلا بنات العمات والخالات، وش فيهن؟ غير محرمات. بنات العمات، العمات مر علينا أنهن محرمات، لكن بنات العمات حلال. هل يتزوج الإنسان بنت عمه أو قصد بنت عمته؟ يتزوج. قال بنات العمات. كذلك الخالات، هل يتزوج بنت خاله؟ أيضا لا إشكال في هذا. قال بنات العمات، قال والخالات. طيب بنات الأعمام ما استثناه المؤلف؟ ها؟ هل يجوز تزوج بنت عمك؟ الكلام عن النساء المحرمات، لأنه قال بنات المحرمات، هذا هو محل القاعدة، ثم استثنى بنات العمات. طيب بنات الأعمام يجوز قلتم، من أي دليل يجوز؟ هل عندك دليل أنه يجوز تزوج بنت عمك؟ ها؟ عندك دليل؟ وهو وحل لكم ما وراء ذلك، يعني على الأصل، على الأصل. وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بنت عمه أو بنت عمته؟ بنت عمته. من هي؟ زينب بنت جحش. إذن على الأصل. أيضا علي رضي الله عنه تزوج بنت ابن عمه، وابن العم بمثابة العم، ها؟ وكذلك الإجماع. إذا ننتهي من هذا أن بنات العمات والخالات حلال للإنسان. قال وأمهات النساء، قال وحلائل أمهات النساء، مرت قبل قليل. أمهات النساء ماذا يريد المؤلف؟ محرمة، لكن استثنى هنا، قال إلا بنات العمات والخالات وبنات أمهات النساء. بنات أمهات النساء تجوز أن تتزوج بواحدة منهن، يعني أم زوجتك لها بنت تتزوجها؟ تتزوجها. لكن انتبه أن سيأتينا إن شاء الله إذا أدى هذا إلى الجمع بين أختين فإنه لا يجوز، سيأتي إن شاء الله. قال وحلائل الآباء والأبناء. حلائل الآباء قلنا قبل قليل هي زوجة الأب. زوجة الأب لها بنت، هل تتزوجها؟ ها؟ يعني زوجة أبيك لها بنت، هل يجوز؟ اشتغل عبد العزيز، يعني أبوك قال له زوجة، والزوجة هذه لها بنت، فقال يا بني خذ بنت زوجتي التي تكون بالنسبة لأبيك ربيبة، يعني قال خذ ربيبة تزوجها ولا تبحث تطيل البحث حتى تبقى عندنا البنت وأمها. يجوز هذا؟ يجوز، لا حرج. لماذا أنت مندهش يا عبد العزيز؟ لا اندهاش إن شاء الله. تكون أختك؟ أختك من أبيك؟ لا، ما تكون أختك من أبيك، يعني هي الآن هذه المرأة خديجة تزوجها أبوك ولها بنت اسمها عائشة، فقال أبوك خذ عائشة، هل يجوز؟ يجوز هذا، يعني الأب الآن معه الأم والابن معه البنت، والابن معه البنت بنتها. طيب ما تقول لناصر يجوز العكس؟ يجوز العكس، هذا بار بأبي، قال لا يا أبي سوف أخذ أنا الأم وسوف تأخذ أنت البنت. لماذا ما يجوز؟ انتظر هداك الله، يعني هو الآن هذه امرأة لها بنت، فهو الآن آثر أباه بالبنت وتزوج الأم، ما يجوز؟ هذا هو، هذه الصورة قبل البعث. لا والآن سوف يخطبان يتزوجان. ذهب إلى بيت ووجد عندهم عجوزا وبنتا، فهذا بار بأبي، قال يا أبي العجوز لي والبنت لك. شو قال عبد العزيز؟ يجوز؟ ما تدري؟ لا تدري لكنك خايف الظاهر. يجوز. إذا يجوز هذا لأنه ما هناك مانع. إذا ننتهي من حلائل الآباء. طيب حلائل الأبناء، حلائل الأبناء ما يجوز الزواج بهن، لكن بناتهن تتزوجها ولا ما تتزوجها؟ يعني بنت حليلة أبيك، يعني بنت حليلة ابنك، هل تتزوجها؟ مين مسألتنا اللي قبل قليل؟ أي نعم، بنت حليلة ابنك يجوز. يعني إنسان تزوج ابنه بامرأة ولها بنت، لها بنت، البنت هذه بالنسبة لابنك ماذا تكون؟ ربيبة. إذن يجوز أن يتزوج الإنسان بربيبة ابنه. شو تقول يا رزق؟ ماشية؟ إذن يجوز أن يتزوج بربيبة ابنه لا إشكال. قال بعد هذا وأمهاتهن محرمات. أمهات من؟ لا، أمهات المحرمات السابقات، لأنه قال بنات المحرمات ثم استثنى. قال وأمهاتهن محرمات، أمهات السابقات. الأم من أمها؟ الجدة، هذه محرمة. البنت من أمها؟ الزوجة، ما تجوز، معلوم. أمهاتهن محرمات، البنات هؤلاء يعني أمها زوجتك. الأخوات أمها من تكون؟ أمك. استثنى المؤلف إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء. وش فيها؟ هؤلاء يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. قال إلا البنات، بنات من؟ قال أمهاتهن محرمات. ثم استثنى البنات، بنت من؟ الآن أمهاتهن محرمات ثم استثنى، استثنى من أي شيء؟ ها؟ من الأمهات المحرمات. طيب أيوة، إلا أمهات البنات. يعني الاستثناء هنا، الاستثناء هنا يعود إلى الأمهات. نعم أمهاتهن محرمات، لكن أم البنات وش قلنا؟ أيوة أيوة، أم البنات. يا أم بنات من؟ بنات الإنسان. يعني الآن أمهاتهن محرمات هذه عرفناها، ثم قال إلا البنات، يعني إلا أمهات البنات، لا هي بالزوجة، إلا أمهات البنات التي كيف زوجة؟ أم البنت، أم البنت حلال لك، أم بنتك زوجتك، يعني إن حلال أم البنات إلا البنات. طيب خلينا نشوف التي بعدها. قال والربائب، يعني أم الربيبة حلال. طيب حلائل الآباء، أمها حلال ولا بحلال؟ حلائل الآباء حلال، يعني أم حليلة أبيك، هي اللي قلنا قبل قليل، يعني تزوج أبوك امرأة وتزوجت أم المرأة هذه حلال. الأبناء كذلك، يعني حلائل الأبناء، أم حليلة ابنك، أم حليلة ابنك حلال. إذن لعلها إن شاء الله اتضحت الآن. نعود فنقول أمهاتهن محرمات، يعني أمهات السابقات، استثنى من هذا أم البنات فإنها حلال، وأم الربيبة فإنها حلال، وحلال الآباء والأبناء. يعني الكلام يبدو أنه بهذا العرض يعني تصعب قليلا، مع أنه قد تقر قبل هذا حكم الربيبة وحكم أم الربيبة وما أشبه ذلك. فالخلاصة الزوج هي يعني أين إذنك؟ أي وأم الربيبة هي الزوجة. ماذا عندك في الشرح؟ نفس الكلام، يعني أم البنات زوجتك. أيوة أي يعني الآن إلا البنات والربائب هذه يعني زوجة. أي نعم. إذا كما قلت لكم يعني المسألة يعني لفة فيها لفة مختصرة، والحكم واضح إن شاء الله. طيب، لعل في هذا كفاية. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.